بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع في جامع المسائل في العقيدة، وأود أن أحث إخواني حفظهم الله الذين يسمعون هذا الدرس أن الإنسان لا يمل أو يستكثر هذه الدروس التي في هذه المواضيع المهمة، وخصوصا في ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان لا بد عليه أن يتعلم جميع ما يتعلق بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عليه أن يعرف معناها ويعرف أركانها ويعرف شروطها ويعرف فضائلها وغير ذلك من المسائل المهمة، لأنها أعظم كلمة. فبالأمس أخذنا معنى كلمة أشهد ومعنى كلمة لا إله إلا الله، وعرفنا أن معناها لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. المسألة اليوم هي: ما هي أركان لا إله إلا الله؟ ما هي أركان لا إله إلا الله؟ والركن هو الذي يعتمد عليه، ركن الشيء هو الذي يعتمد عليه. فما هي الأركان التي تعتمد عليها هذه الكلمة؟ لا إله إلا الله لها ركنان: نفي وإثبات. لها ركنان: نفي وإثبات. فقوله لا إله نفي، إلا الله إثبات. فلا إله نفي الألوهية عن كل ما سوى الله، يقول لا إله، وأثبت الألوهية قال إلا الله، أثبت الألوهية لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. فالركنان، فهذين الركنان أو هذان الركنان يعني لا بد من توفرهما جميعا. لماذا؟ لأننا لو لم نذكر النفي والإثبات، لو لم نذكر النفي والإثبات سيكون المعنى ناقصا. فلو قلنا بالإثبات المجرد بدون نفي، لو قلنا الله إله، الله إله، وما ذكرنا النفي، الله إله، سيأتي الذي يعبد القمر ويقول والقمر إله، وسيأتي الذي يعبد الشمس ويقول والشمس إله، وسيأتي الذي يعبد النار ويقول والنار إله. إذن بالإثبات وحده لا يمنع المشاركة، لا يمنع المشاركة، فهناك سيأتي من يشرك ويقول وأنا إلهي الذي أعبده إله. وإذا ذكرنا النفي، وإذا ذكرنا النفي وحده وقلنا لا إله لا إله، فهذا معناه عطلت كل الآلهة. وهذه فكرة الملاحدة، الملاحدة الذين يقولون لا إله لا إله والحياة مادة، الشيوعية وغيرها الذين ينكرون الإله، ينكرون وجود الإله. فإذا قيل بالنفي فهذا هو التعطيل، لو قيل لا إله عطل كل الآلهة، ولو قال الله إله لأتى من يشارك ويقول وكذا إله. فإذا اجتمع النفي والإثبات وقلنا لا إله عطلنا الآلهة كلها، ثم أثبتنا الألوهية لله وقلنا إلا الله، إلا الله، فهنا اكتمل المعنى، اكتملت الأركان. فأركان لا إله إلا الله ركنان: نفي وإثبات. لا إله نفي الألوهية عن كل ما سوى الله، إلا الله إثبات الألوهية لله وحده. ولهذا انظروا لما جاء الإثبات لوحده جاء الإثبات في القرآن لوحده أكده الله سبحانه وتعالى بقوله واحد، قال الله سبحانه وتعالى وإلهكم إله، وإلهكم إله، هذا إثبات ما فيه نفي، لكن أكده الله سبحانه وتعالى بقوله واحد من أجل أن ينفي المشاركة، فقال وإلهكم إله واحد، يعني ما فيه إله غيره سبحان الله. فهذا عندما جاء الإثبات في القرآن إثبات فقط بدون نفي أكده الله بقوله واحد، فقال وإلهكم إله واحد، فليس هناك إله غيره سبحانه وتعالى، وتعالى الله عما يقول المشاركون له في عبادته وفي ألوهيته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن هذه المسألة الأولى، أركان لا إله إلا الله ركنان، نفي وإثبات. ولا إله إلا الله لها فضل عظيم، هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله محمد رسول الله لها فضل عظيم، وألف فيها العلماء في فضلها، ألفوا كتبا من أحسنها رسالة الحافظ ابن رجب رحمه الله التي تسمى كلمة التوحيد أو تسمى كلمة الإخلاص، هذه الرسالة وغيرها تبين فيها فضل لا إله إلا الله، وسنذكر من فضائلها ما نستطيع أن نذكر فضائلها كاملا، لكن سنذكر بعض الفضائل التي تمكنا من جمعها، وهي فضائلها وفضائلها كثيرة جدا لا يأتي عليها الحصر. الأولى، الفضل الأول، أن الأربعة الأركان التي هي أركان الإسلام كلها مبنية على هذه الكلمة لا إله إلا الله، والمعلوم أن أركان الإسلام خمسة، والأربعة منها مبنية على ركن واحد وهو الشهادة، الشهادة، فلا تصح الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن هي أصل الأركان، هي أصل الأركان، وبقية أركان الإسلام مبنية عليها، هذا هو الفضل الأول. الثاني، أنها أول واجب على العبيد، أنها أول واجب على العبيد، أول واجب على العبد أن يعترف ويقر ويشهد بلا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما بعثه إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، متفق عليه. فهذا هو أول واجب على العبيد، أول واجب على العبد توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الفرق الضالة يقولون أول واجب على العبد هو النظر، وبعضهم يقولون أول واجب على العبد هو الشك، ثم بعد ما يشك في الإله ويشك في الموجودات ثم يستدل لها وينظر، هذه كلها مخالفة للحق، وإنما الواجب الأول على العبيد هو أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى أن يوحدوا الله. الفضل الثالث، قال العلماء كما أنها أول واجب فهي آخر واجب، آخر واجب يخرج بها الإنسان من الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني تكون آخر شيء يخرج بها من الدنيا، رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري. فهي أول شيء يدخل به الإنسان في ويكون واجب على الإنسان، وآخر ما يخرج به من هذه الحياة هذه الكلمة العظيمة لقنوا موتاكم، يعني المرضى الذين هم على فراش الموت لقنوهم لا إله إلا الله. موتاكم هنا معناها المرضى الذين هم على فراش الموت، لقنهم لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذه هذا فضل عظيم لهذه الكلمة. الرابع من فضائلها أنها دعوة جميع الأنبياء، جميع الأنبياء يدعون الناس إلى هذه الكلمة. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن كل الرسل يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. الخامس أنها من أسباب الفلاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المشركين في الأسواق في سوق ذي المجنة وعكاظ وذي المجاز ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهذه الكلمة من فضائلها أنها سبب دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة، رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فهذه الكلمة العظيمة سبب دخول الجنة وسبب العصمة والنجاة من النار. سمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا يؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله فقال خرج من النار، خرج من النار. ومعلوم كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب الشفاعة أنه يخرج من النار كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان بهذه الشهادة العظيمة. وهذه الشهادة تعصم النفس والمال، من فضائلها أيضا أنها تعصم النفس والمال. فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عصم ماله ودمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فهي تعصم النفس والمال، وهي أعلى شعب الإيمان، أعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. عن أبي هريرة في صحيح مسلم أعلاها قول لا إله إلا الله، أعلاها قول لا إله إلا الله. وأيضا من فضائلها أنها أثقل الأشياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما علمنا وأخبرنا بوصية نوح لولده قال أوصيك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، الله أكبر، ثقيلة، لو وزنت بالسماوات والأرض تثقل بها لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله، يعني لو كانت السماوات السبع والأراضين السبع كلها حلقة وقال شخص في الأرض قال لا إله إلا الله لاخترقت هذه الكلمة، هذه الحجب كلها حتى تصل إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك من فضلها أنها أفضل الذكر، أفضل الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الذكر لا إله إلا الله، كما في حديث جابر عند ابن حبان وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، أفضل الذكر لا إله إلا الله. ولهذا من دخل السوق فذكرها له أجر عظيم، انتبهوا لهذا، كم هي في أذكار كثيرة، إنما نأخذ بعضها، في أذكار كثيرة. من قال، قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير كتب له 1000 1000 حسنة ومحيت عنه 1000 1000 خطيئة. والحديث صحيح، صحح الشيخ الألباني رحمه الله، فهي في دعاء دخول السوء، ومن قالها بعد الوضوء فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. إذا توضأ العبد المسلم فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. من قالها 100 مرة في اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة وكانت له عدل 10 رقاب كأنه أعتق 10 رقاب في رواية من ولد إسماعيل. كم في الرقبة الواحدة من أجر؟ هذا 10 رقاب وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. يا أيها الإخوة، هذه الكلمة عظيمة، عظيمة جدا، على الإنسان أن يعرفها، يعرف معناها ويعرف شروطها، وهذه الشروط ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم، شروط شهادة لا إله إلا الله، لأنها لا تنفع إلا بشروطها. فيطبق الإنسان هذه الأحاديث، يذكرها بعد الوضوء، ويذكرها عند دخول السوق، ويذكرها ذكرا مطلقا، أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله، وهكذا. فهذه الكلمة عظيمة، وإنما ذكرنا هذه الفضائل المختصرة، يعني ما يقارب يعني 10 أو 13 فضلا، وإلا ففضائلها لا يأتي عليها الحصر، إنما ذكرناها اختصارا للوقت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.